بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح فيما ترجم له الإمام النووي بقوله كتاب الحج. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. إيش هو هذا كله درسنا أمس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج، بعد أن فرغ من الكلام على أحكام الصيام فرضه ونفله وما يشرع فيه الصوم وما لا يشرع فيه الصوم، وكنا آخر ما انتهينا إليه من كتاب الصوم ما جاء في صوم يوم عاشوراء وفي صوم العشر من ذي الحجة. وذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر من ذي الحجة، لكن جاءت أحاديث كثيرة تحث على صيام أو تحث على العمل الصالح في هذه الأيام، ومن أشهر ومن أبرز الأعمال الصالحة الصيام. ولهذا ذهب أهل العلم إلى مشروعية صيام الأيام العشر من ذي الحجة، وأن العمل الصالح فيها أفضل من غيره في غيرها، يعني أفضل فيه من العمل في غيرها. ومن هنا أدخلوا الصوم في هذه العمومات، وإن لم يرد فيه نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعلل وبرر بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد شغل عنها فلم يصومها، لكن فضيلة صومها أمر ثابت بالحكم العام. ثم بعد ذلك قال كتاب الحج. والحج لغة هو القصد، وفي الشرع قصد مكة بعمل مخصوص في وقت مخصوص. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر الأركان مشروعية، حيث شرع في السنة التاسعة وقيل شرع في السنة السادسة أخذا من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة، لكن المشهور أنها نزلت في السنة التاسعة ضمن آيات سورة البقرة التي فرضت الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج في السنة التاسعة لأن مكة إذ ذاك كان بها خليط من المسلمين وغير المسلمين، وكان الناس يحجون المسلمون والكفار، والله سبحانه وتعالى إنما شرع الحج وجعله خاصا بالمسلمين لا يشاركهم غيرهم، ولهذا منع دخول مكة لغير المسلمين، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة التي جاء فيها كثير من الأحكام المتعلقة بالمعاهدات بين المسلمين والكفار في هذه السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقود الحجيج في تلك السنة، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبلغ الكفار البراءة، ويقرأ عليهم سورة براءة، وينبه الحجاج بأنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا عريان، لأن بعض الحجاج كان يحج عاريا، وذلك لأن الناس في مكة كانوا يفرضون على الحجاج لباسا أو ألبسة معينة يحج بها، ومن لم يجد هذه الألبسة يلزمونه بالطواف عريانا، فكان منهم من يطوف بالبيت عريان، لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ينبه الناس أنه لا يجوز لأحد أن يطوف ببيت الله عريانا، كما أنه لا يجوز لأحد أن يحج مشركا. ولما خلى الحج من المشركين ولزم الناس السترة ولبسوا ملابس الإحرام، عندئذ أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج، فحج في السنة العاشرة من الهجرة، وفيها ودع الناس خاصة في يوم عرفة بعد أن خطبهم، كان يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولذلك سميت حجته بحجة الوداع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ الإمام مسلم رحمه الله الكلام حول أحكام الحج، فأول ما بدأ بذكر ما يلبس المحرم وذكر ما لا يلبس المحرم، لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام أو إذا نوى الحج فالشعار في نية الحج هو لبس الإحرام، والإحرام في الأصل هو النية، أن ينوي الإنسان أن يقصد بيت الله تعالى بهيئة مخصوصة التي هي اللباس والنية، وأن يؤدي أعمالا مخصوصة تبدأ بالإحرام وتنتهي الطواف والسعي أو برمي الجمار. لذلك بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على ما هي الأشياء التي يلبسها المحرم، وهذا سؤال وجهه المؤمنون للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه ماذا يلبس المحرم. ولما كان المحرم له أن يلبس أشياء كثيرة لا تحصى، كان من حسن الجواب وكان من أسلوب الحكيم أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما لا ينبغي أن يلبسه المحرم لأنه محصور وقليل، ويسكت عن الباقي لأن السكوت معناه أن غير هذا المحظور جائز لبسه. فلما سئل ما يلبس المحرم قال المحرم لا يلبس الثياب أو القميص، وهو كناية عن الثوب الذي يخاط على هيئة الجسم ويعبر عنه العلماء بالمخيط. لا يلبس الثياب ولا القميص ولا السراويل، يعني الألبسة التي تخاط على هيئة الجسم أو على جزء من هيئة الجسم، ويدخل في هذا الطاقية والسراويلات والفانيلا والشراب، لأن هذه كلها خيطت على هيئة الجسم أو على جزء من هيئة الجسم. ولا يلبس العمائم، يعني ما يغطي الرأس، سواء كان مخيطا أو لم يكن مخيطا، ما دام يغلف به الرأس ويغطى به الرأس لا يجوز للمحرم أن يلبسه. ولا العمائم. ولا يلبس المحرم البرنس، والبرنس هو الثوب الذي يخاط رأسه فيه بحيث إنه يغطي الجسم ويغطي الرأس، فكل ثوب يخاط على هيئة الجسم وغطاء للرأس لا يجوز لبسه لأن هذا يسمى برنس، فهو من فصيلة الثياب والقميص. ولا البرنس ولا العمائم، هذا فيما يتعلق بجنس الثياب وبجنس الملابس، كما أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس أصنافا وأوصافا في الثياب كالثوب الذي مسه ورس أو مسه زعفران. والورس نبات طيب الرائحة ذا عطر يعطر الملابس، تصبغ به الملابس فيكون لونها مصفرا ويكون لونها أشبه بلون الزعفران، يجمع بين الصفرة والحمرة وبين الرائحة. ولما كانت هذه الثياب غالبا ما يلبسها الناس للترفه من باب الرفاهية نهي عن لبسها، فقيل أو ثوب مسه ورس أو زعفران، وألحق أهل العلم كل الثياب التي لها شبه بهذه الثياب الممنوعة، فمنعوا لبس البنطال ولبس القميص ولبس السراويلات بكل أحجامها، ومنعوا تغطية الرأس سواء كان بالعمة أو بالقلنسوة أو بالطاقية أو بالطربوش أو بغيرها من الملابس التي تغطى أو يغطى بها الرأس، ومنعوا لبس الخف لأنه جاء النهي عن لبس الخف، والخف هو الحذاء الذي يغطي الكعبين، يغطي القدم والكعبين. منعوا من لبسه للمحرم لأن هذا اللباس ظاهره أن فيه الرفاهية، وإنما رخصوا في لبس النعال السبتية وغيرها، التي لا تغطي الكعبين وإن غطت القدم أو بعض القدم. وبعض الناس يظن أن المنع للحذاء هو كونه مخيطا، والظاهر والله أعلم أن منع الحذاء لا لكونه مخيط، وإنما لكونه يغطي القدم الذي هو الخف. أما النعال بكل أشكالها سواء كانت مخروزة أو مخيطة فلا تأثير لها لهذا في النهي. نعم، منع المحرم الرجل من لباس المخيط، والمراد به المخيط ما خيط على هيئة الجسد كالسراويل والقميص والفانيلا والثوب، هذا هو المراد بالمخيط. لكن لو أن جر الخيط على طرف الثوب يعني شرشف أو رداء أو إزار جرى الخيط على طرفه، أو خيط ليكون واسعا في طوله أو في عرضه، فمثل هذه الخيوط لا تؤثر في لبس الإحرام، وإنما المراد بالخيط أو بالمخيط ما كان يساوي أو يمثل جزءا من هيئة البدن. هذا هو المخيط، وهذا خاص بالرجال دون النساء. أما المرأة فتلبس المخيط، تلبس السراويل، تلبس القمص أو القميص، تلبس الدرع، تلبس الفستان، وتغطي رأسها سواء كانت برداء أو بشرشف أو بقميص أو بشيء يخاط على هيئة الرأس، كل ذلك أمر سائغ جائز للمرأة. لكن المرأة نهيت عن أن تلبس ثوب شهر، نهيت عن أن تلبس القفاز، ونهيت عن أن تلبس البرقع، يعني الذي يغطي الوجه ويكشف العينين. هذا ما نهيت عن لبسه المرأة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والقفاز هو اللباس الذي يصنع على هيئة اليد، تدخل المرأة فيه يدها وتستر يديها، هذا ما نهيت عنه. أما لبسها للشراب فلها أن تلبس الشراب، لأنه ليس من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني حتى يكون كالنعل العادي. والسبب في نهيه عن لبس الخفين لأن فيه نوع من الترفه، ولأنه يغطي الكعبين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث أو ورس. وقال، يعني هنا المراد بقوله نهى أن يلبس ثوبا ليس المراد به المخيط، يعني حتى ولو كان إزارا ورداء، لكن ما دام مصبوغين بالورس والزعفران فنهي عن أن يلبس الرجل، لأن لبس الثوب المعصفر في أصله منهي عنه الإنسان حتى وإن لم يكن محرما، يعني نهي الرجل أن يلبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، هو نوع من أنواع الصبغ فيه لون ورائحة، فإذا كان منهيا عن لبسه وهو غير محرم فلبسه من باب أولى إن كان محرما، فما بالك لو كان ثوبا مخيطا على هيئة الجسم، فيتكون فيه يعني يكون فيه موجبات النهي أكثر من موجب، لكونه مخيطا ولكونه معصفرا. نعم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا موضوع قطع الخفين محل يعني خلاف بين أهل العلم، فكثير منهم يرى أنه لا بد للمحرم أن يلبس النعال ولا يلبس الخفين، لكن ما الحكم إذا لم يجد النعلين وما وجد إلا الخفين؟ الجمهور على أنه يلبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين بحيث يحول الخف إلى نعل خاص، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم نسخ للحاجة، وأن الإنسان إذا لم يجد النعلين وما وجد إلا الخفين يلبسهما على سبيل الرخصة، فمتى وجد النعلين استبدلهما، وإن لم يجد النعلين استمر بهما وإن كان محرما. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزارة، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.